أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين حق اليتيم وأمر بإعطائه حقه، وإن خاف المتزوج أن لا يقسط في اليتيمة فليدعها وليتزوج غيرها، أمر بإعطاء النساء صدقاتهن، فقال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا، اعطوا النساء، هو الأنثى من بني آدم، يقال لهم النساء الكبيرات، المرأة الكبيرة جمعها نسوة ونساء. آتوا، اعطوا صدقاتهن، جمع صدقة أو وصل يقال له صداق، نحلة يعني نحلة إعرابها ما هو؟ آتوا النساء صدقاتهن نحلة، مفعول به يزعل سبوه، بعدين مشكلة، بعدين يغضب سبوه، لا تزعل نحلة، يمكن أن تكون ما لابع عن مطلق من آتوا، مثل فرحت جدلا وجلست القرفصاء. آتوا النساء صدقاتهن إعطاء، نحلة ما نابع عن المطلق من الإعطاء، وهذا أقرب شيء. أو آتوا النساء صدقاتهن في حال كونكم يعني ناحلين له، عاطين لهن ذلك من طيب النفس، فيكون حال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، كباغتة أي باغتة، أي ناحلين لهم عاطين لهم. آتوهن في حال كونكم طيبة نفوسكم وباذلين من غير حرج ومن غير مراوغة. ويمكن على بعض أن تكون تفسيرا، وهذا في بعد شوية. القول الرابع الواضح أن تكون نحلة مفعول لأجله، والنحلة التدين والعقيدة. آتوا النساء صدقاتهن لأجل الدين ولأجل العقيدة، أعطيتهم ذلك لأجل المخافة، لأجل التدين، يعني كما قال فرحت قمت إجلالا لك، أي لأجل احترامك، آتوا النساء صدقاتهن تدينا لأجل مخافة ولأجل التدين. وهذا الأمر للوجوب، آتوا، واجب أن تعطى النساء حقوقها، آتوا. هل هذا الواو للأزواج أو للأولياء؟ كبير المفسرين يقول هذا لمن؟ للأزواج. ولذلك مما يهرع إليه كبير المفسرين السياق، أكبر ما يرجح به ابن جرير هو سياق الآية، فهو قال والذي يترجح أن الواو للأزواج، لأنه قال في أول الآيات وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن. فلأن يكون النسق للأزواج أولى من أن يدخل الأولياء في الموضوع. ولذلك يعني يعتني بسياق الآيات ويرجح بالأسلوب التي جاء وبالكلام الأول والكلام الثاني. وهذا باب جيد من الأبواب التي إذا فتح الرب على العبد فيه استفاد كثيرا من كتاب الله. إذن أتوا أيها الأزواج النساء صدقاتهن إعطاء منفذا أو في حال طيب النفس أو تدينا أو هما معا. أيوة. فأعطوه من غير روغان ولا ضيق، وأعطوه لأن هذا أمر أوجبه الله، منقادين ومتدينين لله به، وأعطوه إعطاء نفذوه. والمهر لا حد لأكثره، ما في حدود. وآتيتم إحداهن قنطارا، اللي يحب يعطي مليون للمهر، مليونين ما فيه، لكن ليس من المروءة أن ولي المرأة يكلف الزوج كثير ويكون الزواج كأنه نوع من البيع. أهل المروءات لا يعمل هذا، وإنما الزوج يدفع ما تجود به نفسه والولي يقبل ما يعطى له. أما أن تكون قضية مثل يعني المساومة، لا، أنت تدفع أنت تزيد، هذا لا يليق بأهل المروءات. وإنما الزوج ينبغي أن يدفع ويقول للولي لا، هذا يكفي، هذا زيادة، أنت كلفت على نفسك، ينبغي أن تقلل من هذا. أما يكون القضية قضية بيع وشراء، هذا يسبب للزوج كراهية الزوجة، وإذا تكلمت يقول لها اسكتي، أنا كم دفعت فيه، يعتبرها كأنها لنا. ينبغي هذه الأمور أن تبنى على إيش؟ على المكارمة لا على المكايسة. وإذا كان الزوج غنيا أكرم زوجه وأهلها، وإذا كان أهل الزوجة أغنياء ساعدوا زوج ابنتهم وواسوه حتى يقوم على نفسه. وبعدين هذه الأمور تتغير، واحد اليوم فقير بكرة غني، اليوم غني بكرة فقير، وتلك الأيام. ولذلك فرصة، من أعطاه الله مالا فرصة أن يبذل ويكرم الناس ويزرع الخير ويتصدق، ما يدري المال بكرة يمحق، تأتيه مصيبة ويبقى فقيرا. ومن لم يعطيه الله مال يصبر، يمكن هذا ابتلاء، يمكن هذا أحسن له، يمكن إذا كان عنده مال بطل، ما أعطى زكاته صرفه في الحرام. ولذلك يختار ما كان لهم الخيار، الله يختار لعبيده. فلذلك من أعطاه المال فليبذل منه وليشكر ولا يبطر، ومن لم يعطيه مالا فليصبر وليعلم أن هذا قد يكون له فضل. ولذلك الغني والفقير فرسي رهان، الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ قال بعضهم هذا أفضل، وقال بعضهم هذا أفضل، واختلفوا فيهما. إلا أن من أعطاها الغنى والعمل الله قال ذلك فضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب أهل الدثور بالأجور وعلمهم الدعاء فسمعه الأغنياء فقالوا قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن آتوا أعطوا النساء مهورهن يعني تدينا أو إعطاء لا مضاضة فيه ولا روغان. وكان الناس في الجاهلية اليتيم والمرأة لا حق لهم، اليتيم ما يعطى له حقه والمرأة لا يعطى لها حقها، فإن تزوجت في حيها أرسلوها للزوج من غير شيء، وإن تزوجت في غير حيها أعطوها بعيرا فقط لتصل به ولا يعطوها شيئا من مهرها. فلما جاء الإسلام جعل للفقير حظا وللمرأة حظا وللضعيف حظا وأعطى لكل حق حقه وجعل الأمور في نصابها. كما سيأتي في الآيات القادمة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. إذن هذا الدين دين عجيب، دين العدل، دين السماحة، دين النزاهة، دين الإنصاف. حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. والله لا ينبغي لهذه الأمة أن تكون في الخارف وهي بين ظهرانيها هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه تبيانا لكل شيء. إذن أعطوا أيها المسلمون، أيها الأزواج وأيها الأولياء أيضا، النساء مهورهن إعطاء منكم، فإن طبنا طاب يطيب إلى حسنة ومنه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث ضد الطيب. بعض الناس إذا قرب رمضان يجمع البضاعة التي لا تباع كاسدة ويروح يجعل ثمنها غالي على الفقراء ويروح يعطيها في الصدقة يعطيها في الزكاة. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن يقع في نفسك مضاضة. لذلك الإنسان ينبغي أن يعطي في الصدقة وفي الهدايا الذي يحب أن يعطى له، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملة. الإنسان يحب الناس كما يحب أن يعامل، لا يعطي للهدية شيء رديء ولا يعطي في الصدقة شيء رديء، لا، وإنما يعطي ما لا الوسط، وإياك وكرائم أموالهم، وإنما يعطي الوسط. فالمسلم يجعل الفقير مثل نفسه، فالذي يريد لنفسه يعطيه للفقير فلا يظلمه ويعمل بما يحب أن يعامل به. لذلك هذا الدين يزرع في النفوس النبل، الإسلام يزرع في النفوس النبل. أما الإنسان يخلي حتى يكون كل ما عنده من البضاعة التي لا تصلح ويقومها على الفقراء ما ينبغي، أو يجعل الزكاة منا على بعض الناس بعدين يكافئوا له، ما يصلح هذا، الزكاة ما فيها منا، زكاة حق، صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فقل له هذا زكاة، وإذا أردت أن تعطيه قل له هذا زكاة، يعني لا منة فيها ولا تملكها إن لم تكن من غير أصحابها، تخبره حتى إذا كان لا يستحقها لا يأخذها أو يأخذها ليعطيها لمن يستحقها. قال العلماء لو أدى الأغنياء زكاة أموالهم لا لما بقي فقير على وجه الأرض. لو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم كاملة ما بقي فقير بين المسلمين. إذن أعطوا أيها المسلمون النساء التي تزوجهن مهورهن نحلة إعطاء عن طيب نفس، فإن طبنا تركنا لكم منه أي من الصداق أو من النحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا فإن طبنا. لذلك هذا يدل على خطورة المهر وأنه حق خالص للزوجة، وأن الولي والزوجة لا ينبغي أن يتعرض له إلا بعد التأكد من أن الزوجة أو الولي أعطته له. ولذلك أتى بهذا الأسلوب ليدل على التحريج عليه، ما قال فإن أعطوكم إياه، فإن أعطوكن إياه، قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. نفسا ما يعربها تمييز محول عن فاعل، فإن طابت نفوسهن أحسنت، أي فإن طابت نفوسهن عن شيء منه، أي ولذلك يعني جاء بهذا الأسلوب الذي يدل على الرضا التام وأنها لم تعطيه محرجة ولا بمضاضة. فإن أعطت المرأة لزوجها من مالها أو من مهرها، الله قال كلوا هنيئا مريئا، بعدين هنيئا مريئا أسلوب في غاية الإباحة، في غاية عدم الشيء الشائب فيه. وكذلك الولي إذا أعطته أخته أو بنته أو عمته أو خالته أعطته من مهرها من طيب نفسها فيأكله. قال بعض العلماء من كان فيه مرض فليأخذ دراهم من مهر زوجه ويشتري بها عسلا ويخلطه بماء السماء ويتعالج به، فبإذن الله تعالى يكون سببا للشفاء، لأن الله تعالى قال هنيئا مريئا، وقال في العسل يخرج من بطنها شراب، وقال في الماء الذي جاء من السماء مباركا مباركا وشفاء وهنيئا ومريئا. قالوا هذا يكون سبب إيش في العلاج. فإن طابت نفوسهن عن شيء من مهورهن للأولياء وللأزواج وظهر ذلك فكلوه هنيئا مريئا. هذا الأسلوب يدل على الإباحة، هنأه إذا تلذذ به، ومريئا لم يكن فيه مضاض بعد ذلك، أو هنيئا حلالا، أو مريئا لا تبعة فيه، أو هنيئا لذيذا ومريئا لا حرام فيه، على الأقوال الموجودة في ذلك. والأسلوب يدل على الإباحة. إذن يجب على الأزواج وعلى الأولياء أن يعطوا مولياتهن وأزواجهن مهورهن إعطاء تاما من غير نقص ولا من غير تأخير. فإن طابت نفوس الأزواج عن بعض المهر للزوج أو للولي وظهر ذلك وبان، فذلك حلال لا مضاضة فيه. طيب، والمهر أقله قيل 10 دراهم، والمهر هل يكون بحفظ قرآن أو بعتاقة؟ قال بعض العلماء يكون ذلك لقوله أنكحتكها لما معك من القرآن، ولأن أم المؤمنين عتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها على قوله. وقال بعض العلماء الصداق لا يكون إلا مالا متمولا، فلا يكون يعني بقراءة ولا بعتق، والنص مقدم إن ثبت. نعم في ذلك. أما الذين قالوا لا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات وبالأخص في هذا الجانب فلا يقاس عليه. قال المخالفون لو كان ذلك خاص به لقال، كما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأي شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه خاص به، أما إذا جاء شيء ولم يقال إنه خاص به فحكمه صلى الله عليه وسلم وخطابه لأمته، وإذا جاء خاصا به بين ذلك. التحقيق في المسألة أن تنظر في الأدلة وتختار ما يحلو لك، أو تسأل، ما الذي يختار فلان مثلا، لأن التحقيق إذا اختلف العلماء التحقيق يختلف، لأن المسألة إذا جاء فيها نص يقطع يكون فيه تحقيق، إذا كان هنا فيه نص وهنا فيه نص كما سيأتي. والحقيقة عادة رفع المهور عادة سيئة جدا، لأن كثيرا من الشباب يترك الزواج أو يذهب إلى الخارج ويتزوج، وتبقى يعني بنات الحي وقريباته من غير أزواج لرفع المهور، يقول هذا الذي ندفع هنا يمكن نتزوج بربعه أو خمسه. لذلك لا ينبغي أن ترفع المهور، وينبغي أن تخفض، وينبغي أن يتساعد الجميع على التقليل من تكاليف الزواج من ولائم لا حاجة لها. ومع الأسف أن كثيرا من الولائم ترمى في الزبالات، يأتي الناس في الليل ويتكلف تكلف كبير والناس ليست في حاجة إلى هذا، فلو أخذ هذا المال واجتمعوا وتصدقوا به للفقراء أو للمؤسسات التي ترعى الأيتام، أو يشتري لها به ذهبا، أو يشتري لها به بيتا أو أرضا، تكاليف باهظة. وينبغي أن يكون العقلاء وأهل الفضل والمروءة أن يتسابقوا لذلك، وكل واحد يقول أنا لا أريد أن نوصم بالبخل، فيقول فلان عمل وفلان عمل، طيب كيف أنا أوصم بالبخل إذا أنا أفعل مثلهم؟ فيؤجل قصر بمبالغ، ويأتي يعني الطعام بمبالغ، وربما زادوا بعض الأمور بمبالغ، ويكون الزوج فقيرا، وهذا يسبب عنوسة وعنت للرجل، ويقلل الزواج الذي هو تكثير للمجتمع وعفة له. لذلك ينبغي أن يكون فيه تعاون في تخفيف المهور وفي قلة أعباء الزواج، وهذا لا يمكن يعمله إلا الفضلاء. يكفي أن يدعو الرجل أهل الزوج وأهل الزوجة، ويكون فيه دعوة متواضعة، قال له أولم ولو بشاة، أولم ولو يا شاتين، خلي ثلاثة شياه، أما 30 و40 و50 وقصور بعشرات الآلاف هذا الحقيقة. والناس بعضها يكون مسكين عليه ديون يقسط إلى 5 سنين إلى 7 سنوات، فينبغي الحقيقة أن يكون بين الفضلاء تعاون، وأن يكون هناك في رفق بالجميع، كما ينبغي أن يكون فيه تكافل أيضا بين الناس لهذا، وأن تجعل صناديق لمساعدة من يريد أن يتزوج، وهذا والحمد لله البلد قائم به، نرجو الله أن يحفظ هذه البلاد وأهلها. كثيرا ممن يتزوج له صناديق تعينه، ولكن التكاليف كبيرة في مثل هذا، ينبغي أن يساعد على تقليصها. نعم. ثم قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن هذا رعاية لضعاف المجتمع. شوف الإسلام حسنه وجماله، ضعاف المجتمع اليتيم، اليتيمة، المرأة، السفيه، المعتوه، المجنون، هذا كيف الإسلام راعاهم وأمر بأن لا تؤكل أموالهم، وأمر بأن اليتيمة إذا لم يعطى المهر تترك وتتزوج غيرها، وأمر أنك إذا تزوجت المرأة تعطيها حقها كاملا. ثم بيّن قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. تؤتوا تعطوا، السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو قليل العقل أو صغير أو من لا يحسن التصرف في المال. قد يكون السفه من الطبيعي كالصغير والمرأة، وقد يكون السفه من عدم نضج العقل، أو يكون الإنسان عنده خرق في التصرف. فنهى الإسلام أن نعطي للسفهاء أموالهم على القول الراجح، أو نهى الإسلام أن نعطي أموالنا للسفهاء وهم النساء والصغار، وإنما ننفق عليهم ونكسيهم ونعطيهم احتياجاتهم، ولكن لا نعطيهم أموالنا ليفسدوها. ذلك الرجل عنده لوازم، ينفق على الضعاف ويصلح ذات البين ويقيم الأمة، والمال يحتاج إليه للمسلمين، فإذا بذل ماله للولد وللمرأة ضيعوا المال، فلم يقم بما يستطيع أن يقوم به، لأن الرجال أصحاب المروءات في أموالهم ما ليس في أموال التنابل الضعاف. الرجل صاحب الهمة وصاحب الفضل ماله يريد أن يساعد به الأيتام، يريد أن يساعد به المرضى، يريد أن يصلح به ذات البين، يريد به أن يسد به عن المسلمين وعن الإسلام. فإذا بذل ماله للنساء والأطفال ماذا يفعلون به؟ يضيعونه، فهذا لا ينبغي. ولذلك قالت هند: إن أبا سفيان رجل ليش صحيح، أبا سفيان رجل زعيم، ما هو شحيح، زعيم. فقال: خذي ما يكفيك بالمعروف، ولدك بالمعروف. هذا الإسلام روعة، ما رأيت أجمل من هذا الدين. إذن يقول جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لا تعطوا، السفهاء جمع سفيه، والسفه هو الطيش وعدم النضج. أموالكم أموالهم التي جعل الله لكم ولهم قيما، لأن المال مشترك بين الجميع، اليوم عند هذا بكرة عند هذا، يموت هذا يرث هذا، إذن الأموال بين الناس، فإذا تركنا المال يلعب فيه الناس ضعنا جميعا واحتجنا. إذن ينبغي أن نأخذ على يدي سفيه ونحجر عليه، ولا نعطيه من المال إلا ما لا إلا ما يكفي. هذا عند الجمهور. أما الأحناف فعندهم السفه لا يكون بعد 25 سنة، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أن يكون جدا فلا يحجر عليه، يعطى ماله، والجمهور على خلاف هذا. فالسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال ينفق عليه من ماله ويحجر عليه حتى إيش؟ حتى يكون رشيدا، أو من كان له مال وحدق بماله إيش؟ الديون، فإنه يحجر عليه حتى يعطى للدائنين أموالهم ولا يترك يتصرف. وهذا من حسن هذا الدين ويسره. إذن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذا كان المقصود الأولاد والنساء، أموالكم أنتم، وإنما تعطوهم منها ما يحتاجون إليه. وإذا كان المقصود من السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال والمقصود بهم الأيتام، لا تعطوهم أموالهم. وسمي مال غيرك مالك، لأن المؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فنفس المسلم كنفسك، فينبغي أن لا تتعدى في ذلك. التي جعل الله لكم قياما، قراءة الجمهور، وقرأ نافع وابن عامر الشامي قياما، وكل منهم قراءة صحيحة متواترة لا غبار عليها. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني اعطوهم رزقهم، وقال فيها: وفي ذلك إشارة إلى التجارة بها وعدم تركها من غير أن تحركها له حتى لا تفنيها الإنفاق والصدقة. ولذلك ورد: تجروا في أموال الأيتام لا تأكل الصدقة إيش؟ أموالهم، أرزقوهم فيها، اجعلوا رزقهم فيها ونموها حتى تزيد ولا تنتهي. واكسوهم. وبعدين ينبغي أن يكون هذا على قدر المال، فإن كان المال كثير اشتري له ثياب جيدة، وأعطيه طعاما جيدا، وأعطيه ملبسا يعني مسكنا جيدا. وإن كان المال متوسطا فأعطيه متوسطا، وإن كان المال قليلا فأعطيه من الخشن على الموسر وعلى المقتر قدره، كلها على قدر حاله. إذن ارزقوهم واكسوهم فيها بالمعروف على قدر المال، فلا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه تقتير. فإن كان المال كثيرا أعطيه الأكل الجيد واللباس الجيد والمسكن الجيد، وإن كان متوسطا أعطيه متوسطا، وإن كان قليلا فأعطيه ما يسد به رمقه وحاجته الضرورية. وقولوا لهم قولا معروفا على أصح التفاسير: إن رشدتم وأحسنتم التصرف أعطيناكم أموالكم ولم نحفظها عنكم إلا لمصلحتكم، ولأننا نخاف أن تبقوا فقراء وتضيع عليكم أموالكم، نخاف عليكم وأن تضيع أموالكم، فلذلك يعني منعناكم منها، فإن ظهر صلاحكم وحسن تصرفكم أعطيناكم الأموال. هذا أصح التفاسير، وفيه أقوال أخرى. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.